يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجورب بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يغسل إذا لبس على طهارة مثل الضحى ثم جاء الظهر يمسح إذا عرف ولو ما نوى النبي يمسح إذا لبس على طهارة وجاء الظهر ويحب أن يمسح يمسح وإذا حب يأخذ آخر.